الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الخلال رحمه الله في كتابه السنة: أخبرنا أبو بكر المروزي قال أما أبو بكر أبو عبيد الله قال حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيب قال أخبرني بشر بن سعيد قال أخبرني أبو جهيم أن رجلين اختلفا في آية من القرآن فقال هذا تلقيتها من رسول الله وقال الآخر تلقيتها من رسول الله، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن القرآن يقرأ في سبعة أحرف لا تماروا في القرآن فإن مراءه فيه كفر. نعم، هذا الحديث يعني أحد الصحابة سمع الآية في وجه من الرسول والآخر سمعه، وجاء هذا في البخاري أن هذا كان يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصحابي آخر، وأنهم لما اختصموا إلى النبي قال يعني النبي هكذا أنزلت وقال هذا هكذا أنزلت، وقال لهم لا تماروا في القرآن، وقال إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فالسبعة أحرف هي لهجات يعني سائمها لهجات العرب، وقد يكون يعني اختلاف في حرف أو كلمة، لكن هذه قراءة وهذه قراءة. نعم. أخبرني محمد بن عبيد بن هارون النوى الكوفي قال سمعت أيوب بن الأصبهاني وكان من خيار المسلمين قال كان لي جار يهودي وكنت أدعوه إلى الإسلام فيأبى فمات فرأيته في النوم فقلت إلى أي شيء صرت؟ قال إلى النار، فقلت له قد كنت أدعوك إلى الإسلام فتأبى، قال فترون أن ليس في النار من أشر منا من يقول القرآن مخلوق أسفل منا بدرجة. لا إله إلا الله. هذا رجل صالح ويقول إن كان له جار من اليهود العود الإسلام في هذا، فيقول لما مات رأى في النوم حلم في النوم فيه، فقال أنت وين رحت؟ فقال له في النار، قال طبعا كنت أدعوك يعني على كله حلم يعني رؤية كنت أدعوك للإسلام تاب، فلا أن تفكر أنه ما في النار يعني شر إلا أشرار إلا نحن، في ناس معانا منكم وهم الذين يقولون القرآن المخلوق. هذه رؤية على كل حال رآها يعني هذا الرجل الصالح، ودلالتها إن صحت هذه الرؤية يكون أن الذين يقولون القرآن مخلوق ملحدون في آيات الله تبارك وتعالى وأنهم يدخلون النار بما خلف من هذا. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان الحمصي الكوفي قال حدثنا قطر بن حماد بن واقد قال سألت المعتمر بن سليمان قلت يا أبا محمد إمام القوم يزعم أن القرآن مخلوق، قال أرى أن تضرب عنقه. قال وسألت حماد بن زيد فقال والله لأن أصلي خلف مسلم أحب إليه. قال فسألت يزيد بن زريع قال لا تصلي خلفه ولا ترى. يعني هؤلاء العلماء كانوا يرون هذا، يرون أنها تضرب عناقهم لكفرهم وأنما هذه المقالة مقالة كفر، يعني يستتابون عليها وإلا كفر، وكذلك أنه لا يصلى خلفهم لأن هؤلاء ليسوا فقط مبتدعة يجوا الصلاة خلفهم وإنما كفروا بدعتهم ومن كفروا بدعته ما يجوز الصلاة خلفه، فهذه أراء هؤلاء العلم فيه. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا رويل بن يزيد المقري قال حدثني عبد الله بن عباس الخزاز عن يونس عن جعفر بن محمد عن أبيه سئل علي بن الحسين عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق وهو كلام القائل. نعم، هو كلام الخالق، كلام عظيم، كلام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير قال سألت منصورا عن القرآن ما لا أحسن فقال هو كما قال الله. هو كما قال الله كلامه. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس عن بريق قال سمعت أبا الوليد وسئل عن القرآن فقال القرآن كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق، ومن لم يعقد قلبه على أن القرآن ليس بمخلوق فهو عندي خارج من الإسلام. نعم، يعقد قلبه معنى يعقد قلبه يعني يكون خلاص يعني عقيدة موجودة في القلب وعقد عليها أنها دخلت القلب وخلاص استخرت فيه وعقد القلب عليها لتصبحت يعني عقدة موجودة فيه، بل لم يعقد قلبه على أن يعني القرآن كلام الله فليس مسلم. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا عباس قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن ليس بمخلوق، والقرآن ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه، فكلامه ونظره سواء. كلامه ونظره سواء، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكي. فنظر الله صفة من صفاته، وكذلك كلامه صفة من صفاته. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عثمان العنبري قال حدثنا عمر بن حفص أبو حفص عن قيس بن الربيع قال قال جعفر بن محمد من قال القرآن مخلوق قتل ولم يستتب. ولم يستتب. يستتب. هذا جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، جعفر بن محمد اللي هو جعفر الملقب بالصادق، يقول عندي الذي يقول القرآن مخلوق جعفر، وأنا عندي ما يستتاب، يعني ما يقول يرجع بيده، وإنما يخطر رأسه بمجرد ما يعرف عنه أنه يقول القرآن مخلوق فإنه يخطر به. نعم. أخبرنا محمد بن سليمان قال سمعت محمد بن عبد الله بن نمير يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ومن قال أنه مخلوق فقد كفر. في الواقع الشر ممن يقول القرآن مخلوق، لأن هؤلاء قد بان أمرهم وهؤلاء يوهمون الناس. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عباس بن عبد العظيم بن إسماعيل بن توبة العنبري في سنة 26 قال سمعت سليمان بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، قال قلت يا أبا أيوب ما كنت تقول هذا، فما بدا لك؟ قال إني استخرجت. ما كنت تقول هذا؟ نعم. ما كنت تقول هذا، فما بدا لك؟ قال إني استخرجت من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. نعم. فأخبر أن الخلق غير الأمر. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثنا عباس قال سمعت أبي الوليد هشام بن عبد الملك وعلي بن المديني واسماعيل بن عرعر قاعدين معه وهو يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فقال علي كيف قلت؟ انما نتعلمه منك يا أبي الوليد او أبي الوليد. اخبرنا عبد الله بن احمد قال حدثني ابي قال حدثنا موسى بن داوود قال حدثنا سعيد بن ابو عبد الرحمن قال اني قد رايت المعبد، وكان معبد يقول بقول ابن ابي ليلى عن معاوية بن عمار الدهلي قال سألت جعفر بن محمد على القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وأخبرنا عبد الله قال حدثنا الحسين بن الصباح قال حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن جعفر مثلي. قال عبد الله حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن يوسف الزرمي قال حضرت عبد الله بن إدريس فقال له رجل يا أبا محمد إن قبلنا ناسا يقولون إن قبلنا ناسا يقولون القرآن مخلوق، فقال من اليهود؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن؟ قال هم الموحدين. قال كذبوا، ليس هؤلاء موحدين، هؤلاء زنادقة، من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله تبارك وتعالى مخلوق، ومن زعم أن الله مخلوق فقد كفر. نعم. ما كفر إن شاء الله.